المسجد في أمسية العيد عند النحر عن الهدي للمتمتع. إذا فرض الإنسان إلى هذه المشاعر فإن القربة من الدم في حقه هو الهدي، فيذبحها الإنسان هديا وتغنيه عن كل دم، فالهدي أبلغ تقرب من الأضحية، فكل ما يذبح في منى ومكة من الناسكين هو هدي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.